نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس التاسع من دروس السنن الربانية الإلهية، ولقد انتهينا في الدروس الأخيرة الماضية إلى بيان أن السنة الربانية الأولى من سنن الله عز وجل هي سنة الإله، وعليها تتفرع جميع السنن وباقي السنن وتتداخل، ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. سنة الابتلاء رأينا أنها تدور حول اللذة والألم، فالابتلاء بعامة للكافر والمؤمن، ثم الابتلاء بخاصة للكافر، ثم الابتلاء بخاصة للمؤمن، كل ذلك يدور حول اللذة والألم كما بينا في الدروس الماضية. وعلمنا ونذكر دائما أجناس اللذة الثلاثة وما يصادرها ويضادها من أجناس الألم أيضا الثلاثة. فاللذة الأولى لذة جسدية، الطعام والشراب والمنكح والملبس والرائحة الجميلة الطيبة وما إلى ذلك. ثم اللذة النفسية الوهمية، أو كما يقال في زماننا هذا المعنوية، أو حتى يقال الأدبية. ثم اللذة الكبرى وهي اللذة العقلية القلبية الروحية التي تتعلق بالعلم والمعرفة. في هذه اللذات الثلاث، أو في هذه الأجناس الثلاثة للذة، وجدنا في جنة العدن في جنات النعيم، وجدنا فيها هذه الأجناس على أعلى ما يكون، وجدنا فيها حقيقة النعيم. أما هذه الأجناس في الدنيا فلا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة بما شغى كثيرا منها شعبتنا. فالأجناس الثلاثة على حقيقتها، أو التنع على حقيقته، أو اللذة على حقيقتها، إنما تكون في الجنة كما بيناه في الدروس الماضية. والحمد لله رب العالمين، رأينا المتعة الجسدية الجبارة في جنات النعيم، ثم رأينا اللذة النفسية العاربة، اللذة النفسية التي ما بعدها لذة إلا اللذة التي تكون في النظر إلى وجه الله عز وجل. اللذة النفسية ورضوان من الله أكبر. اللذة الروحية العقلية في الدنيا يقابلها لذة المعرفة على أعلى ما تكون المعرفة، ألا وهي المعاينة، ألا وهي النظر إلى وجه الله الكريم. هذه الأجناس الثلاثة تتجمل، ما يقابلها من الأجناس الثلاثة الآن في اللذة في الألم الجسدي وهو معروف، تعذيب لأشكال مختلفة، ثم في العذاب أو الألم النفسي هو أيضا موجع جدا بل يكون أكثر. يعني إن خيرت أحدا مثلا من الإخوة أو من الناس أن يضرب 100 جلد مثلا في السجون والاعتقالات، أو أن يضرب كفا واحدا على وجهه امام رأسه وامام ابنائه فذلك حزب شديد وذلك ابتلاء شديد. فانما يفضل المئة جردة على ان يضرب ولو بكف واحد امام اهله فهذه اهانة شديدة. ولذلك قلنا ان البذلة النفسية هي في موافقة الناس واكرامهم، اما الالم النفسي فهو في مخالفة الناس واهانتهم. وذلك ما يسمى في كتاب الله تعالى بالخزي، هو على مراتب وعلى درجات. كذب الذين من قبلهم فأذاقهم الله الخزي في الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فالنار خزي. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. خزي شديد جدا عذاب الله. لو رجعت كلمة الخزي في كتاب الله لوجدت أن عذاب الله يسمى بعذاب الخزي. كيف تعرف انه عذاب الخزي؟ اذكر الخزي في الدنيا كما ضربت لك هذا المثال. اضرب لك مثال اخر، تجد رجلا محترما ذا جاه ورياسة امام الناس وذا منظر امام الناس وذا احترام وذا سمت معين امام الناس، ثم اذا بدواب مثلا او برجل حقير عند الناس او بامرأة سائلة تتعدى عليه وتشتمه امام الناس، انه يعذب بذلك عذابا شديدا اكثر مما لو ضرب على الفراش. ذلك هو من عذاب الخزي، انه يريد ان يستمتع باكرام الناس ومرافقتهم واحترامهم له وتوقيرهم له، فاذا هو كما يقال بالدعزع قدام الناس وبالشذب قدام الناس ويهان امام الناس، هذا هو من عذاب النفسي. العذاب النفسي الوهمي هو شديد جدا على الانسان. عذاب النفسي الوهمي، انظر الى هذا العذاب النفسي الوهمي في النار على اشد ما يكون. النار كل عذابها انما هو عذاب الخزي. وراجع كتاب الله تبارك وتعالى وتتعلم ما اقوله لك. ربنا واثنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انما نزعم اننا من اوليائك، نزعم اننا على الحق، امنا بالحق وامنا بكذا وكذا، ومع ذلك نذنب ومع ذلك نتجاوز الحدود احيانا، نسلم بامرنا علاوه على الذنوب. فلو مكر الله تعالى بنا وعاقبنا واخذنا بذنوبنا لادخلنا النار. واذا لاخذنا بذلك خزيا شديدا امام اخواننا الذين لم يكونوا الدار معنا. لقد كنت تعمل لي عملتي في مكتوب مخزيه هو الخزان ده ايه؟ هو نفس الماده. فعذاب الخزي عذاب شديد جدا. وابراهيم عليه السلام يقول ولا تخزيني يوم يبعثون. الخزي عذاب نفسي شديد. والذين هم في النار يذوقون عذاب الخزي. لماذا؟ كانوا يزعمون انهم لو ردوا الى ربهم لوجدوا خيرا منهم انقلبا. ولو رجعوا الى ربهم ما وجدوا عند الله تعالى الحسنى كما زعموا، وزعموا انهم المهتدون وانهم على حق، وزعموا ان المؤمنين هم الضالون، واذا راوا قالوا ان هؤلاء نظرا من وما ارسلوا عليهم حافظين. فلما تلوم بقى في النار بعد يقول يا فلان فاكر كنت تعمل ايه؟ هذا هو الخزي الشديد جدا. عذاب الخزي على رؤوس الاشهاد. اما المؤمن فلا يفضح. الله تعالى يحميه ويقربه ويقارنه بذنوبه سبحان الله العظيم. انتم تعلمون ذلك لكي لا يعذبه عذاب الخزي يوم القيامه. يعني يكون ذنبك ان رضي الله عنك يكون ذنبك بينك وبين الله، يقارنك بذنوبك ويقول لك فعلت كذا وكذا ويعفو عن تكفير، ثم هو لا يعذبك فلن يصبحك امام الناس. لماذا؟ لانه لا يريد ان يعذبك عذاب الخزي، هو نفسه الثاني من العذاب ومن الالم اللي هو الالم النفسي الوهمي. اما الالم النفسي الروح العقلي هو الجهل. ده الم شديد جدا. طب يعني الكفار الان اكثرهم ان اصيب بعذاب الخزي استغاثه بالله من هذا العذاب. لما بيدخل في مناظره مثلا وينهزم او يصرح امره ويظهر على حقيقته امام الناس انه دين بالفائل وانه زائل وانه كارث وانه مسلم وانه الى اخره، يصاب بعذاب الخزي. موضع العذاب اللي هو الاشد اللي هو ناقص الالم الثالث اللي هو الجهل اللي بيقابل اللذه الروحيه العقليه الفجيه هي المعرفه والعلم. طب هذا الذي كفر انما جهل بالله عز وجل وبامر الله عز وجل وبدين الله عز وجل، فلما لم يشعر بهذا العذاب؟ ايه اللي خلاه لا يستغيث ولا يصرف يقول جاي من هذا العذاب؟ الجهل الشديد، سواء اكان جهلا بسيطا كالذين لا يعرفون شيئا منهم، ام كان جهلا مركبا كقياداته من اصحاب المله الاخرى. كل المله الضاله وكل الفرق الضاله انما يعذبون بهذا الشهر عذابا شديدا. فلما لا يستغيثون؟ لما لا يبدون انهم يعذبون؟ لما لم ترى شواهد تدل على تعذبهم بهذا الشهر الشديد؟ الحقيقة ان فترة الدنيا تعمل معهم كالمخدر الذي يكون في العمليات الجراحية، فلا يشعرون بالآلام. كذلك هم في غمرة من هذا غمرتهم الدنيا تماما، فما بجرح بميت إيلامه، فقلوبهم لا تشعر بألم الجهل الشديد إلا يوم القيامة. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. يبقى إذا في اللذات الأدمات الثلاثة في اللذة والأدمات الثلاثة في الألم، هذا شيء مهم جدا لكي نفهم كتاب الله عز وجل. ثم تجد هذا على أشده في النار لأصل كلمة الخزي وهي الإبعاد. الإبعاد يقولك ينكس رأسه ويغمض عينيه حتى لا يرى الناس وهو يعذب، هو عذاب الإبعاد، عذاب الخزي. ففي النار مبعدون عن الله عز وجل، لا ينظرون إلى وجه الله عز وجل، هم مبعدون، هم إنهم عرفين يومئذ لمحجوبون. وهذا هو العذاب الأكبر، أنهم مبعدون عن الله وعن النظر إلى وجه الله الكريم سبحان الله العظيم. هي دي الأدماخ الثلاثة اللي في الكذبة والأدماخ الثلاثة اللي في الألم يدور حولها الابتلاء. يعني إن أخذنا البوسنة وأنهار سكرتها ودرسنا هذه المسألة سيكون شرحها وإن شاء الله سنستفيد بها بإذن الله عندما نتبين واقع الأمور تماما حتى يكون حكمنا صحيحا بإذن الله تعالى. وينفع يا رب وحدك التوفيق والهدى. هو ابتلاء الآن البوسنة والأرض ابتلاء شديد جدا، في ابتلاء للذكر، في ابتلاء للنفس، انما ابتلاء بعد القلب الروحي للجاهل منه فقط. اما الذي هو على علم هو يستمتع بهذا عند الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى يثبته، ذلك سنستفيد فيه باذن الله. ثم هو ابتلاء للكافرين الذين يعذبونهم ويشردونهم من الصربيين المسلمين، فتنوا بذلك فحسب انهم يستمتعون بالنصر وانهم يستمتعون ويتشفون. لماذا؟ بتعذيبهم وبتقصيرهم وبما يفعلون. لقد فعلوا كل ما لا يخطر على قلب انسان، فعلوا بهم كل شيء. اي شيء يرد بذهن الانسان لوساوس الشياطين، لو اجتمع شياطين الانس والجن على ان يعذبوا انسانا ما اتوا باكثر مما اتى به الكفار من الصربيين الصليبيين الارثوذكسيين الحاقدين. فعلوا كل شيء هناك. فهو ابتلاء شديد جدا بالبصره انهم هزموا وانهم مغلوبون وانهم مرجمون مضروبون مستضامون مستضعفون. هذه الام جسديه ابتلاء شديد والام نفسيه. وانظر الى ايضا هذا الابتلاء لاعدائهم من الكافرين. جعل الله سبحانه وتعالى البصن والهرقه جعل اهلها فتنه للصربيين الصليبيين، فتمادوا في غيهم وتمادوا في كفرهم. وعندما يقتل واحد منهم، عندما يرى العذاب، عندما تضربه الملائكة، عندما يعلم انه قد خاب، يقول رب ارجعوه لعلي اعمل صالحا فيما ترك. المدعى بقى اتكلم انها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ الى يوم المعين. هو ابتلاء باهل الفتنة والهرقة في اعتبار هذا تفصيل سنتعرض له ان شاء الله، لا بد ان نتعرض له. ثم هو ابتلاء للصربيين، الصربيين الذين يحاربونهم. ثم هو ابتلاء ايضا لامصار الصربيين. من كل الصليبيين في العالم اجتمعوا وهم في شقاق بعيد، والدليل واضح جدا. هذا الشقاق الشديد لمده 6 أشهر بين الصربيين والقراص، يعني بين الارثوذكسيين والكاثوليك. هم الان حتى يجتمع على العسل. لماذا؟ ولكن اجد الاعلام العلمانيه تضللنا والحكام الحونه الذين يريدون ان يعطوا شيئا من الجمال او التجمل على وجوههم بعد ان سود الله وجوههم واخزاهم وفضحهم امام الناس. هنا في الحرب دي اصبح مسلمين على مسيحيين والعمليات كلها ما فيش اسلام ولا فاح. لما قال سبحان الله بل اجتمعوا الان حتى الفرائض القويه في العالم المسمى الاسلامي يذكر لنا هذه الحقائق التي نسميها ايه بعد كده. فهذا ابتلاء شديد جدا للصربيين ولمن عاونهم من امريكا من روسيا، من روسيا بالدرجه الاولى، لان روسيا القيصريه الارثوذكسيه تعاونهم بالدرجه الاولى. هذه روسيا القيصريه انظروا الى النظام الحاكم في السعوديه انما يدفع لهم المليارات من الدولارات، وعندما يعطي اخوانهم للمسلمين ان كان مسلما عندما يعطيهم انما يعطيهم ملاليم. فلو اعطاهم بعد ان يستسلم من الهه ومعبوده بوش فإنا لله وإنا إليه راجعون. فتنة كشف الله بها كل شيء. كشف الله بها كل شيء. كل شيء. يا الله على عذاب الشيوخ. اللي قعد كل همه أن يتهمنا بالتكفير والله. إيه اللي فعله الثاني من الولاء والبراء بعد هذه الفتنة؟ إيه اللي فاضل لكم تاني بكي يتبين لكم الأمر عند الحكام الذين يحكمون المسلمين الآن؟ لو ذكرت النصيرية المرعب في سوريا لتصورت أنه أكثر خلق الله على أرض الله، ولو تصورت العميد الكلب القائل المرتد خضار لتصور لو قلت وظلمت أنه أكثر خلق الله على أرض الله لأنه مرتد، ولو ذكرت القذافي كذلك، ولو ذكرت يعني معظم حكام المسلمين أو كلهم فعلمت ذلك. الأمور اتضحت تماما. هذا بسنة العليم الحكيم. ستأتي التفصيلات عن موضوع المسجد والأفضل وعن موضوع الصماع، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أين الولاء يا إخوتاه؟ أين الولاء الآن؟ هذا الكلام. هل اللي بيموت هو في الجنة؟ الناس على توحيده لأهل البوسة. بل يرى موقعه في جنات النعيم عند أول دفقة من الدماء. يرى موقعه من الجنة. ويرى الحور العين ويستعجب القتل والموت في سبيل الله. والناس اعتدي عليها واعتدي على أرضها على إكراه منها وعلى تعسر كما قد علمتم فهي عند الله معافاة. فالمسألة المهم الألم الكلي والنعيم الكلي. النعيم الكلي ده في الدنيا والآخرة، والدنيا لا تعدل شيئا. الآلام الكلية لابد من الدنيا والآخرة، وعذاب الدنيا لا تعدل شيئا في يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوصف وساطه أحد. يبقى ده ابتلاء البوسنة والهرسك هنعمله إيه إن شاء الله؟ ابتلاء لأعدائهم من الصدرين، فتنوا بذلك وزادوا كفرا وطغيانا، وإن شاء الله سيدمر الله عليهم وتلك من سوء الله كما سيتبين بإذن الله تعالى. كذلك لأنصار الصربيين. كل العالم الصليبي الآن يستأكد على المستضعفين المستضامين المغهورين من أهل البوسنة والهرسك. كل ما يسمى الأمم المتحدة والحصار على صربيا إنما هي تسهيلات في الإمدادات بالأسلحة المخفاة. إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى على مال كل الآن اجتمع على هؤلاء الناس على قوم عزل لم يأخذوا فرصتهم. خلينا حكم الله بالابتلاء على أهل البوسنة والهرسك. هذا الابتلاء شديد جدا، ذلك أسباب كثيرة، هذا هو الذي أريد أن أبينه للناس، لأن الواقع قد يؤدي بالناس إلى الجهل الشديد جدا وإلى اتهام رب العالمين، حاشا بالله، وكذا. الجهل بالواقع وبدين الله عز وجل يؤدي إلى فتن لا حصر لها، من أجل ذلك كانت هذه الوقفة طويلة في موضوع السنن الربانية الإلهية، حتى نعلم كيف تسير الأمور. لما ترك الله هنا وهو ربنا بقى لا يعذب قوم المؤمنين الا بذنوبهم والآس في ذلك كثيرا. يبقى هو ابتلاء لمن؟ للبوسنة الأرض، ابتلاء للصربيين، ابتلاء لأعراض الصربيين، ابتلاء لكل الصليبيين في العالم الذين صاروا يدا واحدة الآن ضد المسلمين الذين لا حركة فيهم، ثم هو ابتلاء وفتنة، والفتنة بدأت صناعية بانكشاف. فتنة للحكام الذين اعتبروا عروش الحكم في البلاد الإسلامية فأظهرهم الله وكشفهم الله وميز الله الخبيث من الطيب. كشفهم الله على رؤوس الناس وظهروا وبين منهم عداوتهم الشديدة جدا للإسلام وأهله فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني مسألة بإطلاقها كل هذه الابتلاءات لحكم لا نهاية لها وسبحان العليم الحكيم. هذه من السنن. ولذلك لما يدخل مثلا في مسألة المؤمنين تجد من سنن الله ابتلاء المؤمنين. تجد في قوله رب العالمين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسألون أن يكونوا فعلا تكذبون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني مؤمن إذا في فتنة. طب دي سنة؟ نعم. طب في سنة ثانية ثانية لابد تقابلها لازم تاخذ السنة مجتمعة. هذه السنة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وفتحنا عليهم بركات من السنة كلها عايز يقطع على بر لو أن آمنوا واتقوا بركات. طب ولو آمنوا نفتنهم؟ طب هي المسألة تمشي إزاي؟ لابد من أن نفهم سنن الرب عز وجل وأنها تعمل مجتمعة ولكل مقام مقام. هذا هو الهدف من هذه الدراسة. ونأخذها واحدة غير مسألة اللذة والألم دي كل ابتلاء إنما يدور حول اللذة والألم. مفيش ابتلاء ألم إلا هو يدور حول اللذة والألم. اللذة والألم التنعم والتألم. الله يعرف حقيقة التنعم. الإنسان كما ذكرنا فيما مضى لا تجد عملا من أعمال الإنسان حتى كافر أو مؤمن إلا وجهه لهذا العمل والحب والمحبة لحد جمع المال الدفع إلى تجميع المال وإلى تحصيل المال. أحب نصرة فلان فاندفع لنصرته. أحب الدواء مع أنه كريم المذاق ومر المذاق لأنه يحب صحتي وأحب الكيمياء وهكذا. إذا المسألة دائما لا تجد عملا إلا وتجد الدافع عليه هو الحب والمحبة. فيندفع الإنسان بدافع الحب إنه يحب الشيء الفلاني، هيتحرك لتحصيل الشيء الفلاني. متى يتوقف عن الحركة؟ لما يحصل المطلوب. إذا عند تحصيل المطلوب، عند تحصيل المحبوب المطلوب يجد لذة. هو ده. أنهي لذة؟ شوف بقى يحمل أجناس الثلاث. يبقى المسألة بتبدأ بالحب، يحب الشيء، حب يدفعه للإيه الحركة والعمل. العمل يجد لذة عند تحصيل المحبوب المطلوب. من هنا كانت لا إله إلا الله، يعني لا محبوب مطلوب لذاته إلا الله، يعني ما تنساش أبدا الكلام ده، كلما تحرك لتحصيل مطلوب فاعلم أن هذا المحبوب إنما هو وسيلة لكي تصل إلى المحبوب المطلوب لذاته الله عز وجل. هو ده معنى لا إله إلا الله. شرحناها طويلا المسألة عادة إلى الحب يدفع. طيب عندما تحصل المطلوب المحبوب هذه هي اللذة، ذلك هو التنعم. إذا المسألة بقى الحب الغلط هيؤدي إلى التنعم الغلط، ولا يؤدي إلى تنعم إلا تنعم حقير جدا في الدنيا، وإنما يؤدي إلى العذاب الشديد كما سنرى إن شاء الله تعالى وقدر. فإذا مسألة الحب يدفع العمل، العمل لن يحصل لذة، لذة تحدث متى؟ تحدث عند تحصيل المحبوب المطلوب، واستعمال قوة الإنسان فيما خلقت له. فهذه الأجناس من اللذة وهذه الأجناس من اللذة. انظر في مسألة الابتلاء ايضا، هذا الابتلاء الذي يحدث الان في واقع المسلمين، يعني انا اركز اليوم كمثال قبل ان نتوه، لان كما قلت لكم المسائل متشابكة والسنن متداخلة وتعمل مجتمعا، فما تجيش بقى سنة واحدة شغالة من سنة، لا لا، ده سنن لا حصر لها، اي واحد مربوط قطعا يقررها، اي شيء قانون ربنا بيقول كان سنة الله عز وجل، فكل هذه تعمل مجتمع. طيب ناخذ الواقع اليوم، لو ان انسان نظر الى المسلمين في بورما اراكان، او نظر الى المسلمين في كشمير في الهند، او نظر الى المسلمين في الفلبين، او نظر الى المسلمين في الهند، او نظر الى المسلمين حتى في البلاد المسماه بالاسلاميه، او نظر الى المسلمين في البوسنه والهرسك، او نظر الى المسلمين في اذربيجان، او نظر الى المسلمين في العراق الان، او نظر الى المسلمين، شوف بقى يعني انظر الى الواقع المالي جدا الان، انظر الى التنعم الذي نعم به امير الكويت او حاكم الكويت الذي يدفع اموالا طائله لحديقه الحيوانات في الغرب في لندن، للكلاب في لندن، يدفع اموالا لكلاب الكلاب في لندن، ثم يقتل المسلمين يفعل بهم ما يفعل. هذا الذي يتحكم باموال المسلمين فتن شديده وابتلاءات اذا ما كنتش فاهم حتذكر والعياذ بالله تعالى. من اجل هذا انا بتكلم عن السنن، انت فاكر ان انا بطول اقول كلام؟ لا، ده المساله خطيره جدا. يعني المسلم العادي ينظر الى الواقع هذا فيرى ان الظالم او الكافر او المجرم او الفاسق حتى يحصل اموالا ورياسه في الدنيا، ويرى ان المؤمن يبتلى يصر ها ها ضغط ضغط ضغط كده سواء على مستوى افراد او مستوى جماعات، فيقوم يبني تصرفه على اي شيء انه كان ظلوما جهولا، يبقى هيشتغل بقى الظلم والجهل هنا. يعني لما يرى هذا الواقع الكافر يعتز فيه ويأخذ أموال ورياسات، المؤمن بيتدخل في الأموال والرياسات والاعتقالات والتعذيبات، وما هو ده اللي حاصل، ده من عشرات بل من مئات السنين، ويعني هنا بعد مئات السنين يعني خلاص لم يأتي. يعني ألم تقرأ كتاب الله؟ ألم تقرأ في قصة نوح في سورة هود؟ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة لمن؟ للمتقين. أصبر. أيوة نعم. أصبر مين يابا؟ نبال 30 سنة بتعلم. يا ده أنت بالك كتير قوي. كتير قوي بتتعلم. 30 سنة. لقد مكث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. يعني 50 سنة في عمر الإنسان. فشوف أبو الخطأ يذكر الصبر فين؟ وبيذكر العاقبة فين؟ بعد 150 سنة. اصبر ان العاقبة للمتقين. العاقبة كانت بعد ايه؟ هو شغلك؟ هذا الامر ليس اليه. يعني انت عايز تقول مقام رب العالمين ولا ايه؟ حاسب الله. يبين المسألة ان العاقبة للمتقين. اصبر صبرا ايه؟ جميلة. اصبر الى ان ياتي امر الله، الا ان تموت الا ان ياتي امر الله. وحقيقه الانتصار ان تصبر وان تثبت على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لغايه ما تموت على كده. تموت متعبد، تموت متبهدل، تموت مشرف، ده مش شغلك. هذا الامر ليس اليك. اذا متى تنتصر؟ ان ثبتك الله على منهج النبي صلى الله عليه وسلم الى ان تلقاه. هذا هو الانتصار. يحيى قد انتصر ولقد قتل، فاي رسول نصره مع انه قد قتل؟ وكذلك زكريا والانبياء كلهم منصورون. حقيقه الانتصار مش في الضرب الابيض القرني، ولكن يعني يبوء بالغلبه والتمكين في الدنيا. المهم الانتصار ان يثبت على امر الله عز وجل. هذا هو حقيقه الانتصار. اشوف الصبر ده ما يتعلق بنوح عليه السلام. اصبر ان العاقبه للمتقين. الانسان عليه الناس فجعل الواقع الان يستعجل. خلق الانسان من عجب، خصوصا ان اتفق ذلك مع ضعف الايمان. ضعف الايمان ومع الجهل بحقيقه الدين ومع الجهل بصفات الله وبحكمه الله وبجبروت الله وبعلم الله وبقدر الله، ده بيؤدي الى مصائب قوة الإيمان. الإنسان يجد على نفسه إيرادات وإشكالات وأجوبة ويحدث من هنا وهناك. فهذه الإيرادات وهذه المباحث التي ترد في صدر الإنسان ويحاول أن يجيب نفسه ويحاول أن يسأل غيره من هذا الواقع المؤلم جدا. ولن ينجو في زمن الفتن الا من بادرها بالاعمال الصالحه، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال، او كما قال: بادروا بالاعمال الصالحه فتنا كقطع الليل المظلم. فتن ايه هي؟ عام. فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. يبيع دينه بعرض من الدنيا. دي في زمن الفتن الشديد. كيف اصون نفسي عن هذا؟ ما هي الا لو الان هتقول لي اتعرض التعذيب للمآكات الوحشيه جدا في بصر الاخر، ولو تنصر معهم مع تبوك فكيف يتحمل ذلك؟ انه نصر الله لهم انهم ما كانوا على ثبات امام اجتناب المسلمين برغم ما اصابهم من الفتنه والمحنه. وذلك هو حقيقه الانتصار. اما لو شاء الله عز وجل لخسف الارض بامريكا وروسيا وفرنسا واوروبا ودفعنا كل شيء، وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمالكهم موعدا. بس الموعد ليس في يدك وليس اليك، وانما هو للعليم الحكيم. ولقد برئنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. جهنم لها ذات، جهنم لها صاع. تاتي منين؟ اكثر ما تكون والله اعلم من هذا السماء الذي نراه. قليل جدا هم اهل الجنه والاكثرون هم اهل النار. وسبحان الله العظيم. هيبقى دراسه الواقع، دراسه فعل الاشكالات. يعني فين بقى نصر بقى المؤمنين؟ الاشكال. برضه متواضع واتباع لبيضة المسلمين في هذا المكان من الارض. ايه قلنا كده؟ طب يعني ايه بقى ربنا سكت؟ ايه؟ استغفر الله العظيم. طب ربنا قدر هذا ليه؟ بيعطوا طابور اولاد الزواني من الصربيين، لانهم اكثرهم اولاد زواني. بيعطوا طابور الاطفال الاولاد هناك على الجنس او المراه المسلمه المستضعفه المسكينه، يفعلوا بها الفحشاء والزنا، وبعد ذلك يقتلونها اشد قتلة، وامام اهلها ان وجدوا. مساله ايه؟ تعذيب شديد جدا بكثره. طب ما هو ربنا يقول يا رب ثابت انني معكما اسمع وارى. هنا بقى السؤال يرجع على نفسه بقى اشكالات. وبعدين ربنا عز ما فين الوجود بتاعي المسلمين؟ هذا السؤال. اين الوعود كده؟ الوعود كثيره في كتاب الله عز وجل. فصين الوعود مذلون مهانون مصطدمون مقهورون مغلوبون وهكذا. فتجد الانسان يتجه الى الظلم والعياذ بالله تعالى، ويتجه الى الجهل اكثر من ظلمه وجهله. يبقى في الواقع الان اما تنظر فيه قد تصاب بفتنة شديدة جدا وتترك الصلاة مثلا. ومن اجل هذا قدمت او اقدم هذه الدروس في الصيغة لهذه المباحث والإرادات التي تجد في صدرك والإشكالات التي لا تجد لها أدونة وتستحي أن تسأل كل مرة تقول ليه، يعني كأنك تشير بأصابع الاتهام إلى رب العالمين. سبحان الله العظيم، حاشا لله وكلا. هذه الإرادات ومباحثها أدونة وإشكالات وساوي السرد كلها مبنية على أمرين لا ثالث لهما، على مقدمتين. المقدمة الأولى هي أنك تظن بنفسك خيرا، وده قمة الجهل والظلم، إنك فاكر إن أنت على الجادة وأنك على الصواب، إنك راجل بتقول أنا ما مش مخلي حاجة عليا بصلي، ويمكن بيصلي بيت التلفزيون شغال يعني حتى يعني مستخفى كده في التلفاز، لأن هيعدي وقت الصلاة يكون في نقص ولا شغل يتخفى، يقول لك أنا بعمل كل اللي عليا. اصلي واصوم وازكي واعلم الكلام ده انا مالي يا عم. وواحد طب يقول لك المسلم بيتضربوا ليه؟ ربنا فيهم بيتضربوا ليه؟ ما هو يظن نفسه على حق ويحسب نفسه على حق، وانه فعل ما امر الله به وانه ادى حق الله عليه وجامل ربنا كتير قوي ويظن هذا، وذلك من قله جهله وظلمه لنفسه انه كان ظلوما جهولا. يبقى دي المقدمه الاولى، ان كل واحد فينا فاهم ان هو كويس يزكي نفسه. اول ما تلاقي الانسان يزكي نفسه يعلم انه يعني سيطر عليه الجهل والظلم. اما الانسان الناصح وهو في حالة بكاء مستمر، سيدنا عمر رضي الله عنه لما سمع الى كل ضربة تعالى في سورة الطور والطور الكتاب المسطور في رق المنشور وبيت المعمور والسقف المرفوع والزحف المجهول، ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يخر واقعا من فوق دابته ويعوده الناس مريضا قرارة الشهر. لماذا؟ يخشى من العذاب. عندما ضرب بالخنجر في جنبه ذهاب ذهابا وغيابا ثم في بطنه وظهره ثم مات وهو على فراش الموت وهو مضرب في دمائه، اذا به يقول يا بني انزع المسدس من تحت خدي او من تحت راسي وضعها على التراب فلعل الله تعالى ان ينظر الي فيرحمني. يقول لك لا، ربنا بس على ان يستعصف رب العالمين يستجدي الرحمه من رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. ده سيدنا عمر لانه ما بيزكيش نفسه فاهم، مع انه العذاب الثاني على الاطلاق الامه ومع انه يبشر بالجنه وهكذا. او بكم ليتني كنت شجره على جانب طريق فاكلني بعين ثم تبررني ولم اك بشرا، مع انه العملاق الاول باطلاق هذه الامه. مؤمن الامه ايمان يعتمد على كل الايمان المقيم في هذه الامه الى ان يرزق الله الارض ومن عليها. ومع ذلك خايف صوت شديد جدا، لا امانه لذكر الله، لا يزكي نفسه لانه على علم بالله عز وجل وعلى معرفه بالله عز وجل، فعلم ان حقوق الله لا حدود لها ابدا، وانه مهما عملت من الاعمال ومهما تقدمت فان عملك كله لا يكافئ ولو نعمه البصر فقط. فكل عملك لا يسبقك انك لم تعمل عملا صالحا الا والله تبارك وتعالى يستحق الشكر عليه ان هداك له وان وفقك فيه ومنع عنك الموانع والعوائق. فلم تصلي الا ان الله قدر لك ذلك ان تصلي برحمه منه عز وجل، لم تعمل صالحا حتى تمن على الله الا لان الله قدر لك هذا. كالجاهل بالظالم يقول لك انا عملت اللي عليك. وبالتالي لما يرى المسلم بالظلم بالتبرع لك ربنا، ربنا فين؟ ربنا اتكت في ايه المساله دي؟ تقول له ما انت كنت عايش في المجال، انت فاكر نفسك راجل عندك ملك كنت اصلا ما نرد المثل والعقل. هو دي المقدمه الاولى. المقدمه الثانيه انه جاهل بسنن الله عز وجل. جاهل بالوعد والوعيد، هذه الثالثه يجهل الوعد والوعيد. لماذا؟ لانه نظر الى الكفار امريكا فرنسا والحكام الان اللي بيحكموا الدول الاسلاميه مهيصين قوي، وربنا سبحانه وتعالى يمد لهم مدا، قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمه مدا حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعه في الحاله دي هيعرفوا بقى من هو شر مكانا ومن اضعف جندا واضعف جندا. يبقى هنا مساله فتنه شديده جدا. هو شايف الناس دول في لذات، في لذات، والله انهم في لذات، والله لا هي بلذات. الله تبارك وتعالى حكم انهم يعذبون بالاموات ويعذبون بالنساء، حكم الله تعالى بذلك. انت من سنن الله عز وجل، هذا الله الا ان يذل من عصاه. بس بخيل انت رفضت بقى وكذا بقى كده متأنتك وتصريحات صحفيه والاعلام والرسم بقى والكلام ده. ها؟ إلا ما قال الله للأمدين من عطاء والله العظيم هو في عذاب شديد جدا. كما أقول باستمرار في مسألة الشعب الجنسية مثلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون الله يعلم كيف يعذبه وأنتم لا تعلمون لو يخضب الشهوة وتنسي امرأته أمام عينيه ولو تكلم لفضحته على رؤوس الأشهاد وتكلمته بالماسونية ولو قطعت رقبته وعقرته من وظيفته جمل بعد جمل بعد جمل أنا من عذاب الله عز وجل هم بس بالظاهر كده شكل بس كده اما الحقيقه تؤمن هو العذاب العذاب العذاب في الدنيا. طب اللي عنده فلوس يقول لك خيار وامن وصور وبتاع ولا قاعد تحت السلم ومش لاقي شقه وبتاع عليه اولاد يكون ولا بيقول له بتكلم في البلاد الظالمه. طب يعني سبحان الله يعني الفلوس دي انت كده بتحسده على الفلوس؟ اقرا قوم انت ورقه تعالى في القامته والقمصيه من سوره التوبه تعالى سبيل المثال فلا تعذبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون وراح يرقص هيختلف اديله ارشاد يتوقف جاز يختلف اديله ارشاد توقف جاز عشان يموت على الحاله دي هو عدل الدرهم والدينار. حكم الله بسنته انه يعذبهم بهذه الاموال. ايه هو العذاب الصعب والمشقه الشديده جدا؟ صعب في تحصيل الله الحرص على تحصيل الله والحزن العميق على ضياع الله ويبتلون بضياع اموالهم وبسبب اموالهم. يا خراب بيت الوصول ده وفي عذاب شديد عذاب التعب والارهاق والنكد والضغط والنقب اللي حاصل في الدنيا والحرص على سمع الدنيا ومفيش حد يدعو الدنيا الا وهو في هم مستمر وفي تعب مستمر. هو ذلك من عذاب الله عز وجل. هو لازم عذاب غير بالقربات. طب انا ليه اشد العذاب في الدنيا؟ ظاهره انه صحه اعمال النصوص والعمال الهيئه وباطنه انه في عذاب شديد وانت لا تعلم والله يعلم وانتم لا تعلمون. كذلك يعني مثل في الحديث ان الميت لا يعذب ببكاء اهله يعني يعذب عن الضرب عشان الارض يقطع عليه كلا كلا وانما يتالم ويتوجع طالما انه نصح اهله وقصرهم ووصاهم بالسنه الى اخره. ومع ذلك هو يعذب ببكاء اهله عليه يعني يتوجع بذلك. هو ده السفر قطعه من العذاب العرق والظهر ومش عارف ينام كويس مش عارف يستريح في البيت اللي فيه تكييف السفر قطعه من العذاب. يبقى لما تقلت المال تحصلها على المال كان هو في عذاب ومع ذلك بنقول لك هو في لذة في الدنيا يعني خليه كده انه في تلاعب ولكن هو ليس تلاعب حقيقيا في حال من الاحوال انه ذل وعذاب والم في الدنيا قبل الاخره. فاللي شايف النهارده الكفار مصرفين ومدحنين وشايف دول بيرجع الامر الى مقدمته ان هو يسقي نفسه فاكر ان هو كويس فازاي ربنا يعمل في المسلمين كده. ثم هو يجهل سنن الله ويجهل وعد الله فيقول ان ربنا تعالى لا ينصر المؤمنين او قد لا ينصر المؤمنين في الدنيا. يعني ممكن اول ربنا يسيب المؤمنين يستهزئوا كده ثم هم يعني قد لا ينصرهم الله ولا يعزهم الله ولا يعزهم الله وتقول له فالإن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. وأراك بالصلاة والصبر عليها يا نسألك رزقا نحن وارزقنا والعاقبة للتقوى. طب يعني العاقبة للتقوى نعم يقول لك لا يا دي في الآخرة بقى في الآخرة يعني في الدنيا بقى الدنيا ايه ده الكفار هم هيصيبوا المسلمين التهديدين. هذا جاهل بسنن الله جاهل بوعد الله. ففي مسألة الاستباح والطاعة والعقد وجدته جاهلا ضاربا لنفسه متعدا عن اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام. وفي مساله انتظار الوعد وجدته جاهلا ايضا وهو ظلوم جهول وجاهل في سنن الرب عز وجل. ولكن اللي بيحصل ده على مستوى الافراد يقول لك انا ان تبت الى الله ورجعت الى الله وانبت اليه نكد علي ما اشركش والمؤمن يعمل الطاعه وهيعمل لي بقى وخليني بقى اخش في التعب والعذاب. فخليني انا كده على مستوى اصلي واصوم على اكلي وشغال كويس قوي. انما ان صرت معكم في الاجتهاد وفي الدراسات وفي ترقية الاعمال الصالحات وفي تقصي حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي تقصي ان تكون من اهل السنه والجماعه وذلك تصلي وانت مجهودا شديدا جدا خصوصا في هذه الخلافات والاختلافات الموجوده لان دي كلها ابتلاءات. لماذا؟ عشان يلام الوقت 7 من 10 والوقت 8 من 10 واللي عنده اجتهاد اكبر وسهر اكبر وهم اكبر ياخد 10 من 10 وهكذا. بقول لك لا انا خلي كده كويس، يريد ان يستمتع بالذل والفاجرة على دينه الفاسد وهو لا يعلم. رجع السين اهو. يجهل وعود الله عز وجل. يجهل سنن الله عز وجل. فلقد السنن يقول لك انا اللي شفته بيت كويس، حتى السعير والزهد والدنيا لها المؤمن مطار والدنيا سجن للمؤمن جنة للكافر، هذا فهم المسألة على عكسها تماما. تلك المقدمتين بتوعنا دول اللي وزعت نفسها الوحدة الثانية ان المؤمن متدحسن وما تكونش له العاقبة الا في الاخرة. تقول له طيب والايات ضربونا انا سبحانه وتعالى، يعني الايات تقول لك كيف الاخرة؟ طيب ليه ربنا بقى حكم وقدر ضرب المؤمنين واذلال المؤمنين واهانة المؤمنين؟ فان لم يكن يؤمن بتعليل افعال الله عز وجل وقدر الله عز وجل وبالحكمة والتعليم التي اخذ ربنا يفعل ما يشاء، لا يسأل عن الله وهم يسألوه. يعني لما ربنا يقرأ ما حدش يقول له ليه؟ استغفر الله العظيم. هو ربنا بيقول ما هو ما بيعلمش اعمال الله سبحانه وتعالى، افعال الله وقدر الله اللي ردوش الحكمة والعلم. الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم هو الحكيم العليم. فلا يرد ذلك الا حكمة الله عز وجل. هم اللي يردوا للمشيئة بس يقول لك يا اخوان ربنا بقى يفعل ما يريد ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألوه. هتكون ربنا بقى كده ايه؟ قادر يريد ضرب المسلمين وبذلة المسلمين اللي هي موجودة الآن على أرض الله الآن وتحت سماء الله، وما صار تعالى يسمع ويرى. يقول لك ولا يقول عن ذلك وهم يسألون، لأنه لا يعلل أعمال الله على الله عز وجل وقال الله تعالى بالحكمة وما إلى ذلك. وإن كان يعللها أنك ما هو معلش يا سلم إن يذلهم ويخلي مؤمن طول عمره مهم مطروح. خذ الغدة من بص الأهو ليه؟ يقول لك الأخ ما هو يمنعهم ليعصيهم ويبتليهم ليعافيهم ويميتهم ليحييهم، يعني اذا ملوش حاجه في الدنيا ابدا. تفقص هذه الفتنه اكثر الناس عن دين الاسلام، لان الناس يخش الاسلام والدين ويدرس ويتربى في رزق يسوع. طب وانت كده وانت رايح على النار احنا كويس انا بصلي وانا في حاجه ورايا انا محل حاجه عليا هو انا بعمل ذنوب. هذا هو الشيخ لو كان ظنونا الجهولا سبحان الله العظيم. اما عن الاولى فلقد ضربت لك مثالا عن عمر وضربت لك مثالا عن ابي بكر رضي الله عنهما، والايات والاحاديث بذلك كثيره جدا ولا اجد في حاجه الان لذكرها. اما عن المقدمه الثانيه فهو ده موضوعنا، موضوع السنن الربانيه، موضوع انتظار وعد الله عز وجل. انتظار وعد الله عز وجل بماذا؟ اسمع، كتب الله لأجلبن أنا ورسلي. طب هو المرضى أتباع رسل ما بيغلبوش ليه؟ إنا لا ننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلما لم ينصر المؤمنون الآن هم في ذلة شديدة والنظام الشديد على الظاهر أمام أعين الذين لا يفهمون. المؤمن دائما في حديث وله العزة ومستعد وهو يعلم الحديث من آلة قدر الله عز وجل، وأن نجاحه وانتصاره إنما هو ثباته على الحق المبين برغم هذا البلاء الشديد. المؤمن يعرف هذا فله العزة هو الأعلى دائما بفضل الله عز وجل. فأيدنا الذين أمنوا على عدوهم، كيف تأيد المؤمنين النهاردة على عدوهم؟ طيب في قوله ولن تجد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الف سبيل والسبيل النهارده انت بتاع المؤمنين. فدي بقى المكاء هو ده الفتنه الشديده جدا. الاحداث الواقعه على الارض النهارده فين هي وفين وجود الله عز وجل؟ هو جاهل بوجود الله، جاهل بالسنن الربانيه. اين العزه المؤمنين؟ الله تبارك وتعالى يقول ولله العزه ولرسوله والمؤمنين. والعزة هي دائما في آيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. طيب الله العزة جميعا فإن العزة لله جميعا، وكلها في سياق أن العزة لله يجعلها لرسله ويجعلها للمؤمنين. طب أين العزة للمؤمنين الآن؟ إذا في لحظة التأييد طب الغلبة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. مين الغلبة النهارده المؤمنين؟ هم مين الغلبة دي؟ ودي أسئلة وإرادات ومشاكل مش كلام بثالث الإنسان. يعني الغالبون فين الغالبون؟ فإن حزب الله هم الغالبون. طب فين الغالبون النهارده؟ الصرلولة مثلا أو الهندوس أو البوذيون أو الصليبيون أو اليهود. لا حدث ولا حرج. أو اليهود هم الذين يفعلون له الآن ويخططون له الآن وبيستعينوا بمسألة الملك الألف اللي هي جاية دي. ولذلك احنا نريد أن نستعد ونوفر أنفسنا إن جاءت الفتن فبادروا بالأعمال الصالحات إلى انت لم تقطع الليل المظلم، هذا هو اللي اريده. عقدت الملك الان تقول هم هيضربون هيضربون، وعايزين ياخدوا الاراضي دي هياخدوا الاراضي دي، وعندهم القوه والمسلمون زردوا تماما وصاروا معزولي الاسلحه والعياذ بالله تعالى، الا شوف مجرد منظره كيف يقف امام الصليبيين في الحروب الصليبيه، كيف يقف المسلمون الان امام اليهود. طب يعني الفتن اللي جايه زينه جدا في الافق شديده جدا اشد من اللي حاصل في النهارده، الا ان يشاء الله شيئا، لكن هذا تخطيط ونسال الله تبارك وتعالى ان يخزيهم وان يغطينا اكتافهم وان يغطينا اكتافهم وان لا يعطيهم اكتافنا، انه تعالى على كل شيء قدير وبالاجابه الجدير، وهو الان تبارك وتعالى معنا يسمع ويرى وبيده مقادير الامور، ومن حقنا ومن واجبنا ان ندعوه عز وجل وان نطلب منه ما نريد لنرضيه سبحانه وتعالى وعز وجل. انما تخطيطهم هكذا، الملك الان تنزل هينزل سنه 2000، ما نزلش سنه 1000 ينزل 2000 ويحكم 1000 سنه، يرفع اليهود فوق السحاب بعد ان ينصرهم والنصارى فوق السحاب، ثم يقتل المسلمين ويقتل المسلمين تخفيفا. هذا هو نهج المسطره، هذا هو اللي يعملون به، واتاه امريكا يؤمنون بهذه العقيده، ليس جنود الصمت فقط، بل صار كثير جدا من الارض وتخت في مصر هنا يؤمنون بعقيده الملك الان ويعملون مثل الملك الان ويعملون لها ويخططون لها. كثير مساله يعني منصوره واضحه جدا بالوثائق في كتاب المسيحيه والحرب الذي دائما اعلن عنه، يسمى بالدكتور رفيق الحبيب وهو نصراني لكنه تحرى العدل في هذا الكتاب. طب احنا موقفنا احنا موقفنا ونحن علمنا وعود الله عز وجل، وعد الله الذين امنوا بكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم امنا يعبدون لا يشركون بشيء. هذه الوعود الله عز وجل، والوعود كثيره. وعدنا بالنصر، وعدنا بالغلبه، وعدنا بالعزه، وعدنا بالتأييد، وعدنا بالدفع. ان الله يدافع عن الذين امنوا، فلما لم يدافع عن اهل الجثث والعرش، لما لم يدافع عن المعذبين في السجون والمعتقلات، لما لم يدافع عن المسلمين وهم الان في موقف حرج شديد جدا، يعني ابلاء الشرف وسامي وتحتاج الى اجوبه. لو درست سنن الله ولو فهمت سيد الاستقصاء ولو فهمت ايه سوره غافر، يا سبحان الله سوره غافر، سوره ايه؟ غافر. خذ الايه 55 تقول تبارك وتعالى: فاصبر، اي حاجه تحصل اصبر، ان وعد الله حق، واستغفر، الصبر مع الاستغفار لذنبك، وسبح حمد ربك بالعشوة الإيقاظ. واحد يقول لك ايه الاستغفار مع الاستغفار؟ هو ده اللي بكتبه النهارده، هذا الذي اقوله لله، فسنعلم ان شاء الله. في حديث سيدنا الاستغفار يقول ايه؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك اهو. هو ده العهد بقى، طاعه، اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام كل ما حل وكل ما ارتحل. يبقى وانا على عهدك، ما هو عهد الله؟ اتباع الرسول. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هو لا اله الا الله، لا حب الا في الله. طب انت بتحب الله كل انا هو صادق؟ اي نعم. خلاص اتبع الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى ما هو عهد الله؟ اتباع الرسول. وانا على عهدك. الثانية بقى ووعدك. يبقى الانسان اللي بيزكي نفسه يقول له فوق اكل اكل كريه، فلا تزكوا انفسكم وعدوكم بالكفر، ما زكيت نفسك الا بعد ان جهلت بربك وان جهلت بامر ربك وبنهي ربك وبحق ربك وبخلق رسوله صلى الله عليه وسلم، ما كنت ذلك الا بعد ان وقعت في هذه العظائم. يبقى هي المساله، بنقول له بقى استنى، اي بقول له انا على عهدك اي اتباع رسولك. يبقى دي المقدمه الاولى خرجنا منها، ليه؟ لاننا سمعنا الرسول عليه الصلاه والسلام. المقدمه الثانيه الجهل بوعيد الله وبسنن الله عز وجل، فبتقول له انا على عهدك وايه؟ ووعدك. ما استطعت. هو ده المساله، الصبر بقى. اصبر اصبر. نوح قعد 950 سنه في عمر الانسان، وقال ان العاقبه للمتقين، هذا هو المطلوب. الصبر 950 سنة، هي 100 سنة ولا 200 هذا الأمر ليس إليه. النصر بيد الله عز وجل. وأنواع الانتصار كثيرة، وانتصارك حقيقة هو أن تثبت على الحق إلى أن تدعو الله ربك عز وجل. هذه القضية. قال وأنا على عهدك ووعدك، بس الفتن كبيرة أوي. إذا مسألة بقى في المقدمة الأولى في عهد الله عز وجل، إنك تسمع الرسول عليه الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزكي نفسه. بقول لك يعني انا ادخلت الجنة الا ان يتجمد الله تعالى برحمة منه وبفضل. يعني حتى عمل ما دخلش الجنة. عمل الرسول ما دخلش الجنة. تقول خلاص عمل كده دخلت الجنة. وانا على عهدك ومع ذا الصاع لاتباع العباد هو ده العهد. يا اخي الكريم لا يخلو الامر ابدا. ابدا. لا يخلو الامر من انك تتعدى الحدود. وانك تذنب وتسرق. كلما ذنوبنا واسرافنا في امرنا. تأتي لعمل الصالحات او لامر المعروف والنهي عن المنكر الشيطان يستنى. في امريكا المعروف تتجاوز الحدود وانت فاهم انت ما تغلطش في اي حاجه او ده من اخلاص الامر. في النهي عن المنكر تجاوزت فاتيت المنكر الاخر فطب ما هو ده هيخطر عليه هو ده من الاخلاص الامر. فالمسألة لا تخلو ابدا من تقصير وشرار. النتيجة عمل ايه؟ عمل ايه؟ انا قلت خلاص وعلي على عهدك يعني اتباع الرسول الطاع. هل اتبعت على رسول هذا طاع الله. فبرضو امر ضعيف. نقول له يا اخي طب ما الحل موجود. ما هو الحل؟ الاستغفار. وعندئذ هو سيد الاستغفار اللي فيه وانا على عهدك. هذا هو الاستغفار. يبقى نخرج من العيب الاول بايه؟ من الجهل والظلم الموضوع في المقدمة الاولى الاستغفار. ثم المسألة الجهل والظلم في المقدمة الثانية اللي هو الجهل بحلم الله. او بوعد الله تعالى ووعيده. يوم نقول هنا ايه صبر. يبقى نخرج من الثانية بالصبر. وده يقول انا على عهدك ووعدك اي بانتظار الوعد وان يكون ذلك الا بالصبر. ومن هنا قال صبر بالصبر اهو ان واستغفر. يبقى الصبر في انتظار الوعود ان الله عز وجل والاستغفار في ازاء الاتباع. طبعا نقول ازاي عليك من ربك وهكذا. يبقى ايه المسألة المقدمة الاولى عند الجهاد تكون او كنت هم. يقول لك انا كويس احنا مسلمين احنا قاسين خالص. ربنا ده قلت لنا كده ليه؟ هي دي المسألة. كذلك في الامر الثاني يقول لك ربنا ده قلت لنا كده ليه؟ نجيبه فنقول وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. شوف بقى في سنة بسنة الله مش بس اسمها سنة الدفع عن المؤمن. لا لا لا لا لا ده دي سنة اسمها سنة هذه السنة سنة المدافعة. ولو دفع الله الناس بعضهم بعض. وسنة المداولة. وتلك الايام المداولة غير الناس. كل دي لابد ان تؤخذ خلف المجموع. مع السنة الاساسية وهي سنة الدلاء. ففي مسألة المداولة يعني ينصر الكافرين على المؤمنين. يخليهم ينصروا مرة. هو مش خلاص. ده وتلك الايام المداولة غير الناس. طب ليه? ذكر اقول الشيخ محمد المقصود تفسير ذلك وتفسيره في الخطبة الماضية والحمد لله رب العالمين. يعني بقى يدير الكافرين ولو مرة كما هزم المسلمون في غزوة احد وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم لانهم ضربوا وغلبوا وهزموا لما صرف الرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. الرفق العين كان في الاول بس وبعد كده عاد صوم الغلبة مرة اخرى. يبقى ليه بقى هتقول الإدالة إدالة العدو من الكافرين على المسلمين هي حصلت مرة واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قل مرة ونصفك في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يبقى إدالة الكافر على المسلم لها من حكمة الله. طيب لما ربنا أدال الكافرين وده من سنة الله بقول لك اهو وتلك الأيام نغيرها. طيب يجيب كده عسى يعني كده هو خلاص عسى لله حتى وإلا تتعرض السنة. أمال إيه؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت حطوا بها أيديكم ويعفو عن كثير. هذه من سنة الله. مش ممكن مصيبة تصيب الإنسان على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة إلا أن يكون ذلك ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإن إذا أذقنا الإنسان مما رحمة فرح بها وإن تصيبه سيئة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم لأن الإنسان كفور. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تكون سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يغلطون. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان يعني طرد زلتهم ببعض ما كسبوا. إذا من البثنة والهرطق والصومال والصومال تركوا 14 عالم تسكب عليهم المواد الأصولية ويحركون في ميدان العاد. كل خايف لك رحت للصورة يا عم. العالم الذي هو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم لما ورثت الأنبياء يحركون في ميدان العاد والشعب خايف لا يضطرب. فبروح الله بس هو اللي هيضطرب. بوك ايها الشعب الصومالي هذه زبنة وقلاع لكنها قلاع شديد جدا لنا. عندنا الاموال فسكتنا. عندنا القدرة على انقاذهم فسكتنا وصمتنا. ولو كانوا من اليهود عملنا له حركات المرجعه والطيارات والارتريات ولو كانوا من النصارى حركات المجامله انا لله وانا اليه راجعون. انما دول مين اللي لهم؟ ليس لهم الا الله سبحانه وتعالى، مع انهم ظلموا بالهذا بذنوبهم بسيئاتهم. فقبل ان تتهم ربك وقبل ان توجه النوبه الى الله فادرك الواقع اولا، ادرك الواقع اصلا، وكن على علم ودع الظلم انه كان ظلوما جهولا. المساله كثير مستوصفه. يبقى انا اقول لك الاشكالات كده نظر للواقع المرير الان كيف نواجهها؟ وقد علمنا مفيش مصيبه انا بربح الا بجد، خلاص هذه من سنن الله والادله كثيره. طب ليه بعد اين وعود الله؟ قول لي يا اخي سبحان الله العظيم، الله تبارك وتعالى يقول ولله العزه ولرسوله ولمن وللمؤمنين. للمؤمنين اي الذين تحققوا او اتوا بحقائق الايمان، هؤلاء لهم النصرة والغلبة لهم العزة. طب لما تحصلت العزة تتكسر، لا يمكن ان يكون ذلك او بحسب السنة الثانية اللي قلنا عليها مش مقصود الا الدم، يبقى لا يمكن العزة تخدش عزة المؤمنين الا ان يكون ذلك بايديهم وبفعلهم. هي دي القضية، هي دي المشكلة. خذ السنن مع بعضها، خذ السنن مجتمعة. قول لي مسلم الدور ليه؟ ربنا قال له العزة. هو قال العزة لمين؟ لمين؟ مصيبة الاضعاف المؤمنين، اي المؤمنين حقا. فلما يقر وتخدش العزة اذا نقصوا ايمانهم بحق ذلك. وهكذا تجد كل الآية، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، الآن أيد الكافرين على الذين آمنوا، لأن إيمانهم مخدوش، إيمانهم ناقص، إيمانهم ضعيف، بحسب النقصان عن حقائق الإيمان تكون الابتلاءات ويكون الضرب الشديد، وهكذا. هي المسألة كده. خذ أي آية بقى، أي آية، إن حزب الله هم الغالبون، حزب الله أي الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا بحقائق الإيمان وبشرائع الإسلام، هؤلاء هم الغالبون. فاذا غلبوا فتفسر الامر لا باجتهاد رب العالمين وانما بالتقدير الذي حدث منهم وانما بان من انفسهم بما قدمت ايديهم. اذا خذ السنن مجتمعه في اي ايه واي وعد رجل من المؤمنين اعلم انها الذين اتوا بحقائق الايمان وبشرائع الاسلام. انها مسلمين الجدعانه دول دول حاكمين ولا حاكم؟ ايه حاكميه يعني؟ اما انت تقرا القران ازاي؟ اما ايه الحكم الا لله؟ امر الا تعبدوا الا اياه، يقول لك عارفها دي، الا تعبدوا عبدك الا ربنا. اما ايه الحكم الا لله في نفس الايه دي كده ايه؟ بصوت الناس العيال بيتعلموها في المدارس يقول لك احنا خدنا النهارده نشيد قل اعوذ برب الله. طيب ايه بقى قل اعوذ يعني حتى العيال عارفين ايه قل اعوذ برب الله؟ رب الناس اللي عمل لك كل شيء. المصالح كلها والمضر كلها بيده. منافع والمضار كله بيد الله، يعني اللذة والألم، هو مثلا اللذة والألم، الربوبية، كل حاجة بيد الله، طيب ملك يا ملك، وفي ملك من غير ما يشرع، في ملك من غير ما يخطب ويخطب، في ملك من غير ما يعين ويعز ويذل، في ملك من غير ما يعمل الكلام ده، في ملك وتشريعه ملكي، والقدام اللي عندهم القراءة القرآن كل يوم، ويطلعوا لسانهم كمان، في ملك بدا ملك، حاشا لله عز وجل. اذا ملك الناس اذا هو اله الله. اقتران كامل حث على كل المسلمين الان، حث عليهم، اسال الله تعالى ان يجعلها حجة لهم لا عليهم. شوف الاقتران ده المتاكدية بين ملك الناس وبين اله الناس. فلما تقول لا اله الا الله قل معها اين شرع الله عز وجل. فلما تقترب على الناس يبقى انت السبب. ما تركيش التهمات لرب العالمين. من الذي فعلته لشريعة الله الملغاة المغيبة التي ابتهجوا بها الآن به عملته؟ ما من قدمته؟ هكذا في الألم قد قدها على سنة. وهذه من سنة الله عز وجل أيضا، وهذه التي نتعرض لها الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد. أيها الأخوة الأعزاء، من سنن الله كما ذكرنا سابقا، وهي برضه فرع عن الحسنى، ومنهم من يقول الذي ولا تفتني انا في الفتنه سقطوا. دي من سنن الله عز وجل، انا في الفتنه سقطوا. يعني اذا هو عايز يعمل ايه؟ يدعي عن فتنه النساء مظله في الرسل للنساء، ايه اللي وصلهم؟ مظله. طب هو تخلف عن الرسول عليه الصلاه والسلام؟ فربنا يقول لك لا، في تخلفه عن الرسول سقط سقوطا حقيقيا بالفتنه الكبرى الشديده الا وهي الكبرى. انا في الفتنة فقط. ده انت حيب من ذنب انك تغفر في النساء. بل توقعت بالخوف ألا بالفتنة في سقط وهكذا. وعلى ذلك تعرضنا في هذه الدروس في بداية هذه المسموح من الدروس تعرضنا لمثل هذا المعنى. أريد أن أوضحه بعد التوضيح الآن في مسألة الإنسان لذة محرمة. يقول لك معلش هحصل بيت يوم يحصلها سيفقد بها لذات ولذات في الدنيا قبل الآخرة. الدنيا قبل الآخرة عن الاثنين شوف جماعة الاثنين دول الصار دول خلاص. انما انا بقول على ايه؟ كلوا وتمتعوا قليل انكم مجرمون. انا بتكلم عن المسلم عنك انت. اتحدث عليك الان وعنك الان. تفرق انت لذة محرمة. جسمك يقول هات. فقير ومبتلى. وجاءتك لذة الحرام. لذة مطعم لذة فلانك على جهة مشرب اي لذة. هو سأخذها الان. فان اخذتها فلم تخرج منها ولم تستغفر واراد الله رحمك اسقطك في عذاب شديد مقابل هذه اللذة المحرمة وحرمك لذات كان حيدانك لو انت ما كنت صدرت بس عن اللذة المحرمة دي. بل كان حيدانك حلال حلال انظر الى يوسف عليه يوسف عليه صبر عن اللذة المحرمة صبر عنها. طب انا كانت ايه الباب مقفول وهتعينه تخليه حاجه كبيره قوي وهي الراس الكبيره والفتنه الكبيره جدا بعد تكلمت عن ذلك الكثير. فصبر عنها ارسلت احد ولم يدعونني اليه صبر عنها. ايه اللي حصل بعد كده؟ جاءته راغمه تشهد له بحبها بعد ذلك وقيل انه تزوجها بعد ان تابت وحسن اسلامها وبعد ان ظهر الحق وحقق الحق امام الجميع. هو صبر عن الناس المحرم فاتته المراه راغمه. سبحان الله العظيم. هو ده هذه سنة من سنة لله. بس لما تقال عجل صبر كان يقول لك تصبر ان وعد الله لذة حرام ما تاخدهاش لانك تتقي الله. حرام تلفك منها اليوم غضب يعطيك الله عز وجل اضعاف اضعافها في الدنيا قبل الاخرة. بس فين الصبر ده؟ هذه سنة الله عز وجل سنة من سنة الله. طيب انا بس حلال ان انا اتحمل اكون على الحق فاضرب او اهان او ما اخدش الوظيفه دي او ما اخدش الصفقه دي فاخسر فيها فلوس او وجاهه الى اخره. فيقوم ده الم اقوم اتحمل هذا الالم واصبر ايضا لانه يرضي الله عز وجل. ان فعلت ذلك بسنه الله ان يقيني الاما اخرى كثيره جدا كنت ساقع فيها اذا ما صبرتش على هذا الالم. الله يعلم وانتم لا تعلمون. هذه من سنة الله وتحدث في كل يوم والناس لا يشعرون. ما بيصبرش. في الم الرسول امرك ان تتقحم هذا الالم. في موقف الناس. قلت يا عم الحق الضرب انا ما بستحملهاش. فقاعدت انا كنت ذاتي فقط. ستصاب بضربات وضربات اشد واعلى. انما لو كنت صبرت واقتنعت الرسول عليه الصلاه والسلام في الحالة دي انا زوت من فتنة ومن فتنة ومن فتنة. هذه من سنن الله. ولذلك يقول يا رب انا على عهدك اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام يتصل بالنجا والامر وحصبر بقى على ابن النهار تواليه قواعدك ما استطعت. سبحان الله العظيم. خذ مثلا مثال هو الانسان بيبتلى في ايه انواع الابتلاء يعني؟ يا في الناس واشدها الموت. يا في المال يا في العرض يا في الاهل والحبايب الاربعة دول في حاجة كده يا في النفس اما بالمرض واما بالموت الثلاث نفس كلها يا اما بالفلوس مال يا اما في العرض انتهاك عرض البنت او الام او الزوجة كما هو حاجة كان في الجزء والارض. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل الدائرة لهم على اعداء الكافرين. يا اما الابتلاء يكون في الاهل بقى الولد خلف الولد اضطرب اتكسر مات ولا نبدو ان نفسه شيء. خذ بقى ايات الابتلاء وكل يعرفها والحمد لله. طيب الابتلاء في الاربعه دول اول ابتلاء في النفس. ايه هو النفس؟ المرض معلوم ما بيصيبش المؤمن مرض ولا مرض ولا وسط وتم توضيح ذلك في الخطبه الماضيه للشيخ محمد رضا. قال يا دكتور الدكتور الكل يعرفها. واما الابتلاء يكون في النفس باتلافها اي بالقتل في سبيل الله. طبعا انت العالة دي اقول لك انا عايز اقتل في سبيل الله. وانا لو دخلت الجيش اتمنى القتل. اول ما اشوف القتل يتضرب. طب ولو فروا من الموت بقى؟ ال 16 و 17 من سوره الاحزاب تشخص لك هذه الوقت. قل لن ينفعكم الفرار من الموت او القتل. لما تفر من الموت والقتل مش هينفعك. مش هينفعك ليه؟ انت تفر من يسوعك. اما هو ممكن اللي يسوعك اضعف بسنة الله عز وجل. بالعكس انت لو مت او قتلت في سبيل الله فإلى الله يكون نحن رب العالمين سبحانه وتعالى. فإلى الله تحشرون وإلى الله ترجعون. ثم ترى موقعك في الجنة عند أول دقة الاستماع لو قتلت في سبيل الله وترى الحور العين. أنت كنت من هذا فررت من هذا الخير العليم إلى أي شيء؟ بالموت أو القتل. أما مش هينفعك بالاضطرار. وإذا لا تمتعون ولو نفعت وعيش بعدها بظنك انك لو وقفت كنت هتموت. خلى يا فيش ما تشتغل ساعه ولا تشتغل ساعه. اما ايه الموضوع ده؟ ولا تمتعون الا ما تمتعون الا قليلا. يعني لو عشت هتتمتع في الدنيا كتير 10 سنين 20 سنة وبعدها تذهب الى النار. ولقد علمتم شيئا من عذاب النار في الدروس الماضيه 8 7 6 الى اخره. شارع الليل وشارع السنه. يبقى اذا مش هينفعك الفراق. اذا في ابتلاء النفس اسال يا رسول الله. تقحم الالم وكن مقبلا ولا تكن مدبرا ابدا ان واجهت العدو. هو ده المطلوب في هذه الامه وتكلمنا عنه كثيرا. طيب الان اللي بعدها ايه؟ من ذا الذي يعصمكم من الله؟ ان اراد منكم سوءا او اراد منكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هذه برضه من سنه الله عز وجل. فاذا مسألة الابتلاء في النفس اتبع رسول الله. وانا مش هتبع الرسول وهكذا من الحرب وكل من الحرب هي الامرين. مين اللي هيعصمك يا ربي؟ اراد الرسول اني اقطعك اين الفئه؟ تحت ترام ولا تحت سياره ولا تحت فوق من فوق عماره ولا عصابه تمسكك وتعتدي عليك وتفعل بك حمل قوم نوح وتبصرك وتفعل بك كذا وكذا حرامي مخمور مقتول ينط عليك في البيت يفعل بك كذا. انت مين هيعصمك من هذه الاراضي بك سوءا يعني؟ انت بتفر من ايه؟ اتبع الرسول انت هختم عليه الصلاه والسلام. اول الامر اذا الابتلاء في النفس وانا على عهدك. المساله صعبه. كيف بطريقه بتكون جدا على راسه؟ كم يقول له ايوه والله يعني. جدا اما انا الصبر كم انا الصبر ايه؟ صبره وصابره. العدو يصبر ويحارب وترجون ان الله ما لا يصبر ومع ذلك ليصبر. مطلوب منك ان تصبر اكثر منه. اصبر ثم عند لقاء العدو وصابره. يعني ليكن صبرك اكثر من صبر العدو ورابطه كمان. عدو رحمه بالحسن طريقه بالحسن. هذه المسألة ميزان اجل ابتلاء النفس على ذلك فقس. يبقى لو انت فررت من الابتلاء بالنفس يعني ستدخل كل انواع الالام في الدنيا والاخره. طب تعالى بقى لابتلاء الناس الذي منع المال من اهل الكرسى والهرم الذي بخل على اخوانك. ان من العلماء من حرم استثمار المال في هذه الظروف الحالكه لكي يحياها اخوانه ده لك كبرت ولا سبحان الله العظيم. طب ان منعت مالك ايه اللي هيحصل يعني؟ انت منعت من الفلوس تقل يعني. طب انت مش عارف سنه الله ولا يعني ايه؟ هو مش عارف سنه الله فين؟ انت مش عارف سنه الله هنا في الموضوع ده تبقى ايه؟ تبقى مصيبه انك ايه هي؟ انا في سنه التصرفات. ايه الفكره بقى في مساله المال؟ طيب صورة انت مثلا 100 جنيه. هبقى كلت بس ثم ربنا يخليك تدفعها يا قلبي. في ماذا؟ في مال هل ينفع؟ او كان هيكلك 1000 ما كانش. يبقى اما ما يكلك او يجب عنك المال او تنفقها فيما لا ينفعك وتحاسب عليها يوم القيامه. او وذلك حديث كثيرا تنفقها فيما يضرك والعياذ بالله. فيما يضرك. ليه؟ انت خفت على ان 100 جنيه تنعس من جيبك. هذه سنة الله الا في الفتنة فقط. كيف يسقط في الفتنة؟ ينفق مش 100 جنيه 1000 فيما لا او فيما يضره او يحدثها ويحاسب عليها ويتعذب بها ثم يصبح ما عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم. هذا ما كرسنا انفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بسنة الله عز وجل يوم يحبس الناس يوم غيرك يكون له مهنعه جهنم فيه والداخل والبصر وانت يكون عليك عذابه. لا حول ولا قوه الا بالله. يلتمسون يتهدف الناس قص البدن اللي ما يتعبش نفسه ويعرف ويبذل بدنه لله عز وجل والتعب والنصب يعني ليعرض الله الله لآلام وآلام وآلام حتى ممكن تكون في الحرام والعياذ بالله. سبحان الله العظيم. الهيدي بسنة الله. فلما الرسول يقول لك انت عبدتنا شوية. فما تعدوش وقول هيتعبك اسلها الف مرة في الدنيا قاضي الاخرة. هذه سنة من سنن الله هي في موضوع الخطبة. وهذه متعلقة ايضا بالاسلام. فمن تاب واستغفر خلع من كل ذلك. وخرج من كل هذا التأديب وخرج من تحت قائلة هذه السنة انا في الفتنة سقطوا. ده اللي تاب وايه؟ واستغفر. سبحان الله. انظر الى برضو العرض مسألة العرض ومسألة الآل والحدايد على ذلك فقير. تعالى مثلا بمسألة اخر لابنين. ابنين عمل ايه؟ فر من السجود الآل. يعني فر من السجود الآل اعجازا لنفسه. وتحقيقا لكبره. وازاي ان هو يذل لآدم. بسنة الله. عرضه الله. وقدره الله ان يكون خواتا لاراجل ذرية ادم. يكون خاتم قدير ذليل مهان لاوسخ واردر ذرية ادم. المسلمين والفجر والكافرين والفجر. فما كنت تقول لك خلق. اذا اضع الامر تجده هينا. سهلا. لما ربنا بيوفق الحاجة وما تقول الا بالله. ويسرك للعسرة. انما خالفت الامر فلم تتبع فلم تطع بسنة الله. ما تبتدوش انت هلسه ربنا. تستنى بس. الصبر انهم مصبرون. استنى لغاية ما يجيلك وعد اخذ الساحة وعد اخذ كلنا وضعنا تصرف مليان مليار صرف. بسبب هذه السنة. والناس لا يشعر. انظر مثلا الى الذين عبروا الاصفار. انفوا وهربوا. من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام واحد. استكبروا حسدا وبغيا الى اخره. فاوقعهم الشيطان في عذاب الحجر. الحجر اللي بيستكبر بص اللي بيستنجى بيه. بيستنجى بيه يمسح الغاز بتاعه بص يقوم يمسح في هذا السن من الاحجار ثم يعبد هذه الحجاره في كده الهه على انها تماثيل لمن؟ للصالحين اللي عند الله من الملائكه او من الجن او من الجن. لان التمثيل اللي موجود قدام من اصلها اصل هذه التمثيل التي كانوا يعبدونها من دون الله اما انها تشير الى ارواح انفصلت من الله. حاشا لله لما هذه معتقداته الطابعه ارواح اتقطعت من ربنا استغفر الله العظيم فدخلت النجوم والكواكب فصارت النجوم فاعله بذاتها بس كلها وصايف للاله الاعظم لعقيده الطابعه هم قوم ابراهيم تمثيلهم كانت رمز الى ايه؟ الى النجوم والكواكب اللي فيها شيء من ربنا مبيح عند ربنا حتى من الارواح كده قطعت من ربنا اعوذ بالله من الشيطان قطعهم الله وقتلهم الله. يبقى ده ايه تمثيل؟ تمثيل من النوع الثاني رمز اذا للحسين والحسين من براء براه الله تمثيل رمز لمن ايضا؟ للبرهان البرهان ده غير مبرر رمز لسعاد الاولياء والمسائل اللي هي بيسموها ايه ضريح ومشهد ومآل بل هي اوتان بل هي اوتان اوتان من اللي سماها اوتان؟ سيدنا النبي وان كان عارفه مش عارفه في الحكم ترقى وعدك بقى النبي قال كده اللهم لا تجعل قبري والقبر مسوى بالارض او مسلم او مطبخ بتمييزه فقط لا تجعل قبري وثنا يعبد يبقى كيف يكون القبر وثنا يعبد الا ان يبنى عليه اللي بيقول عليه المآل والضريح والمشهد ده من تلبيس الريح اللي بيزكمون انفسهم يعبدون الاوثان ولا يشعرون يقول لك احنا جماعه كويسين قوي هيقول بس يا رب ربنا يعمل لنا في الدعاء كل شيء فين الاسباب يا عم الدعاء يا عم الدعاء خلاص نخلص كل حاجه عباد الاوثان اللي بيعبدوا الاولياء والمشايخ من دون الله ما هي العمليه كلها قول لي مش عامل تمثال يا اخي شكل الميت كده طب ارقص بس معاك ارقص يبقى التمثال يبقى نص لما تحاول الى قرن اتفقد كمان هو نص والانصاب والاقدام ورزق من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه المساله فانفوا ان يوحدوا الله وان يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدر الله لهم ان يعبدوا الاحجار والاوثان من دون الله. صوفيه المسلمه لما نتكلم عن التصريف يقول لك يا وهابي يا اخي وهذا منه التعميم ما تيجي كده الحجة بالحجة كده اللي تخلينا حلوين مع بعض، نتكلم بالحجة بالاول حديث ونفهم بس شغل فؤادك. هو فؤادك ده في الفلوس وفي السلع وفي النقل بس، هو التفكير ده فقر التفكير دي في المحرمات بس، في جواز الدنيا الكافرة فقط. يا اخي شغل فؤادك اللي طلع الفقر وفؤادك كله ولك الغنى عنه مسؤولة. انت شغال بس بتطمن لله وانا اليه راجعون، اشتغل شوية فكر بس معايا، فكر معايا هتعرف انك على الباطل. فانت واستكبر فابى الله الا ان يجعله عابدا لحجرا. وتجد كثيرا من العلماء الاخلاق مظهرهم مظهر العلماء الاكابر، يدخل عند وسط الحسين والحسين منهم براء، يقول لك النقل ياخذ نقل برسم الاول كده حوالين المشهد والضريح وما هو بمشهد وما هو بضريح، ورب العرش انه للوسم بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم. هم ياخذ لك ايه نقل برسم عالم مشهور قوي، مش ولا كفر ايه من الدراويش من حدائق سيدنا، وسعيدهم منهم براء ان هذه الاوتار استكبروا ان يتبعوا الى كلام التوحيد الى عقيده التوحيد الميل لهم الحريق. لا اله الا الله اللي بتكسر القلوب، العقيده التي جمعت هؤلاء الناس الله بفضل ارضيتها. أن الناس لا يشترعوا هنا إلا من أجل هذه العقيدة، إنها الفطرة، إنها الدين الإسلام. شوفوا الناس تعبانين وكل صبح يجوا ثاني مرة، أنا تعبان أكثر منهم والله العظيم. اللي وفرنا هذه لا أجار ولا ألف ولا ضوء، إنما المسألة عقيدة. اللي حاسوا في الأرض النهاردة يستلزم أن يجاهد وأن يسعى. انظروا يا هؤلاء الناس، من اللي يساعدهم إلى هنا؟ صرفوا 30 40 50 ألف جنيه في المستطاع الأقل، نزلوا وما استحيل حي هنا. لماذا؟ التحدث بالعقيدة. يوم الثاني دول أبوا واستكبروا وأنكروا علينا أن نتكلم بالعقل، نتكلم بالعقيدة. فكانت النتيجة بسنة الله أن قدر لهم ثلثا أن يعبدوا الأحجار. ياخد حجر يقول لك بركة وحط كده وتبرك الحجر، إنا لله وإنا إليه، ويركع تحت قدمي شيخه ظن أن ذلك من تعظيم النبي عليه السلام أو من احترام العلماء. كلا وإلا كان اللي بيشوف حاجة من سنة النبي عدد في سنة الله لازم يوقعك في عقاب شديد في الدنيا والآخرة. إلا أن يعفو الله لذلك بشيء آخر بقى ويعفو عن كثير، أو نور كل اللي قتل ويعفو عن كثير. هذه سوء أخرى من سنة الله ولها وقرار بإذن الله. إذا أيها الإخوة الأعزاء، مخصصنة هذا الأمر هو أن يتبع الرسول، وأنا على عهدي وان نصر اسرائيل ذات يوم. مثلا ايه المطلوب منك؟ ان تتفحم وان تكون مقداما فلا ترى اليوم الذي تنتهك فيه ابنتك وامك ومراتك، بل تقتل في سبيل الله قبل ان ترى هذا اليوم، والله قادر على ان يحفظ ذريتك من بعدك. لما يحصل كده فالشهاده جت لك عندك، هذا هو اللي يريده. مش تقول لي يا عم لحظه مضره تعور، يا عم تعور ده انت هتتقصف حتت جوه بيتك وولادك قدام منك، وهيحصل لك اضعاف اضعاف. كن مقداما متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم تفوز في خير الدنيا والاخره. هذا هو الفقه في حقيقه التنعم، هو ده حقيقه التنعم والتلذذ. والحديث بقيه في الدروس المقبله ان شاء الله، والحديث سيقول عباد الله ادعوكم الى التبرع الشديد بعد الصلاه لاخوانكم في الصومال ولاخوانكم في الخلفه والهرسه. هذا هو الذي لا تستطيعه، لان حكام المسلمين قد حضروا الاسلام والمسلمين، فالذي نستطيعه وجدوا لك مصر مفتوحه والحمد لله، ومصر افضل ومن غيرها بكثير. قد يسمح لي في هذا الكلام ان يقال في بلد اخر غير مصر، فالحمد لله رب العالمين. كونوا عادلين، اتبعوا العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا. ما حدث فيها من استباحه للحرمات وانتهاك للاعراف ومن كفر وظلم وفسق، هي برضه برغم هذا في افضل من غيرها، لان الصوره قاتمه السواد. فالذي نستطيع الان هو ان نتبع الاموال، اموالكم لاخوانكم في القدس والارض. واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم في من سنن الله، ولئن كفرتم ازيد بعد السنن بالنار. ان عذابي عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من قدره الله تعالى على فعل الامر. ولو شاء الله لاذهب بالظالمين اليوم قبل الغد، ولو شاء الله لجعل القوه في الموحدين، ولو شاء الله لأسلم أرباب القوى في الأرض وحملوا الكتاب أعظم منا، ولو شاء الله لاستبدلنا بقوم آخرين ثم لا يكونوا أمثالنا. ثقوا في الله عز وجل وادعوه وأنتم موقنين بالإجابة، ولا يقبل احدكم اليأس والقلوب والعياذ بالله تعالى. فالله بيده الامر كله وبيده القدر كله وبيده العزة كلها. اللهم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين يا حي يا قيوم بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام نسألك موجبات رحمتك وعزاؤنا مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل اثم. نسألك برحمتك ان تهدي المسلمين الى الاسلام حكاما كانوا او محكومين. نسألك ان تمن بهدايتك على الذين هم في ارض الاسلام برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل الدولة